انا عارف اني ما اهونش عليك ودي اخر كذبة اكتبها عليك اكتبها عليك انا غلاوتك بالدنيا ونعيم الروح وياك دي حلاوتك في عينيا وازاي حقدر انسى دي غلاوتك بالدنيا ونعيم الروح وياك دي حلاوتك في عينيا وازاي حقدر انسى كده برضو تنسى اوام اخلاصي واجدي مظلوم انا والله حرام ما كانش قصدي كده برضو تنسى اوام اخلاصي واجدي مظلوم انا والله حرام ما كانش حرمت داري وخبي عليك انا عارف اني ما انجنش عليك اكتبها عليك انا